بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، طيب، من يأتي بتعريف المرسل؟ ما هو المرسل عندك؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. طيب، عند قولنا أضافه التابعي، عندك لو قلنا ما قاله التابعي، أيما أفضل وأنسب؟ ماذا؟ يكون مرفوعا مقطوعا. كيف مقطوعا؟ قال رسول الله يقول، نحن قلنا في تعريف المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا ما قاله التابعي، نعم، الإضافة أعم، تشمل القول والفعل ونحو ذلك. أحسن. طيب، مما سمعه من غيره عندك، ماذا يقصد بهذا مما سمعه من غيره؟ يخرج من سمع منه في حال كفره ثم أسلم أو حدث به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل من؟ طيب، هل تعرف مثالا لذلك؟ مثالا لذلك التنوخي، مثال لذلك رسول من؟ هرقل. طيب، أنتم تبحثون عن مراجعة، تبحثون عن تقميش. طيب، أصح المراسيل، سؤال الأخير، أصح المراسيل، مراسيل من يا بلال؟ أحسن، سعيد بن المسيب. وأوهى المراسيل وأضعفها مراسيل الحسن، ومن أوهى منه؟ الزهري، كيف أبو الزرع، انتبه، الزهري. ومن وقتادة؟ حميد الطويل. أحسن. طيب، الآن سنأخذ نوعا من أنواع الحديث. هذا النوع من أنواع الحديث هو الغريب. الغريب، قال الناظم رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هذا النوع من أنواع الحديث هو قسم من الأقسام للحديث باعتبار وصوله إلينا. فباعتبار وصول الحديث إلينا ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. وهذا التقسيم ذكرنا أنه محدث وليس بصحيح، ولكن جرى كلام المتأخرين على أن خبر الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. عندك خبر الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ ثمامة، المشهور، العزيز، الغريب. فقلنا إن المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما لم يبلغ حد التواتر. والعزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، ما رواه اثنان أو ثلاثة، والغريب ما رواه راو واحد، ما رواه راو واحد، هذا هو الغريب. وكان الأولى أن يذكر الناظم رحمه الله هذا القسم عند ذكره للمشهور والعزيز، لذلك مما أخذ على الناظم أنه لم يحصل الترتيب الكامل للأقسام التي ذكرها في منظومته. إذن ما هو الغريب؟ ما هو الغريب؟ نأتي إلى تعريف الغريب لغة واصطلاحا. لغة هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد، المنفرد، الغريب هو المنفرد أو البعيد عن أقاربه، هذا يقال له غريب. يقال تغرب فلان واغترب فهو غريب إذا بعد عن أهله. وسمي الحديث الغريب غريبا لأنه كالغريب الوحيد الذي لا أهل عنده أو لبعده عن مرتبة الشهرة فضلا عن التواتر، لأنه ليس مشهورا كالحديث المشهور. أما في اصطلاح المحدثين فمعنى الغريب هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد من السند. إذن يتفرد بروايته راو واحد، شخص واحد في أي موضع من طبقات السند، سواء كان في أثناء السند من أوله أو وسطه أو آخره، في أي طبقة من طبقات السند. هذا التعريف هو تعريف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كما في النزهة. نأتي إلى ذكر أنواع الغريب. الغريب نوعان، الغريب نوعان. القسم الأول الغريب المطلق، الغريب المطلق، وأكثر ما يطلق عليه اسم الفرد. هذا الغريب المطلق أكثر ما يطلق عليه اسم الفرد، وهو ما كانت الغرابة في أصل سنده، في أصل سنده، بمعنى أنه حديث لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بإسناد واحد. وما هو أصل سنده؟ أصل السند طرفه الذي يلي الصحابي، طرفه الذي يلي الصحابي. مثال ذلك، مثال الغريب غرابة مطلقة، أي لقربها، لقرب ذلك من الصحابي. التفرد كان في أصله، في أصل السند، حديث يمثل العلماء بحديث إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتفرد به عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عن علقمة ابن وقاص الليثي محمد ابن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر بعد ذلك، ظهرت شهرته، أي كثر الرواة فيه. هذا غرابته مطلقة، غريب مطلقا، وهو صحيح كما تعرفون. لا يلزم أنك إذا سمعت غريب يعني أنه غير صحيح كما سيأتي. الثاني الغريب النسبي، الغريب النسبي، والغريب النسبي ما كانت الغرابة في أثناء سنده، في أثناء السند. فمثلا أن يروي هذا الحديث المعين أكثر من راو في أصل سنده، ثم يتفرد برواية ذلك الحديث عن راو معين أحد الرواه. فمثلا نذكر مثالا لذلك، حديث لا تسم العنب الكرم، لا تسم العنب الكرم، يعني لا تسم العنب كرما، كرم. طيب هذا الحديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام جماعة، منهم وائل ابن حجر وأبو هريرة وسمرة ابن جندب وغيرهم من الصحابة، ورواه عن أبي هريرة جماعة من الثقات، منهم ابن سيرين والأعرج وأبو سلمة، ورواه عن محمد بن سيرين أيوب، جماعة منهم أيوب وهشام بن حسان وغيرهم، ورواه عن أيوب غير الأعمش، لكن تفرد الأعمش برواية هذا الحديث عن أيوب فساقه مرفوعا. انظروا، هذا روى عنه عدد وهذا عدد وهذا عدد، ثم جاء عن راو معين. مثلا لو عملنا في السبورة سيظهر أنها سلسلة، تمام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سمع منه أكثر من شخص، ثم هذا الشخص من الصحابة واحد روى عنه جمع، ثم من التابعين بعده نأخذ راويا من هؤلاء الرواة روى عنه جمع، ثم نأخذ راويا من هؤلاء الرواة ما روى عنه إلا واحد. فهمتم ماذا؟ هذا الحديث تفرد به من عن من؟ الأعمش عن أيوب، سليمان بن مهران عن أيوب. أحسن. قال الطبراني معلقا على هذا الحديث كما في الأوسط: لم يروي هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو حمزة السكري، واسمه محمد ابن ميمون. لاحظ هذا تفرد أم لا؟ تفرد أيضا. هذا يسمى الغريب، الغريب إيش؟ النسبي، الغريب النسبي. سبب تسميته بالنسبي لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين. فهمتم ما معنى نسبي؟ يعني وقع التفرد، تفرد بهذا الحديث عن شخص معين مع أنه مشتهر، قد روي عن أكثر من راوي. مثال آخر للغريب النسبي حتى يتضح أكثر: حديث جابر في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق، كانوا يحفرون فعرضت لهم كدية عظيمة، احتاجوا إلى نزول النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل وسمى وكبر ثم ضرب ودكت تلك الكدية. هذا الحديث حديث جابر تفرد به عبد الواحد عن أبيه، وقد روي من غير حديث جابر، يعني عن عدد من الصحابة. هذا تفرد نسبي. طيب يا أخوان، فهمتم الغريب الغريب المطلق والغريب النسبي؟ أين يكون الغريب المطلق؟ في أصل السند، يعني طرفه مما يلي الصحابي، تمام، مثل حديث من؟ إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب. طيب الغريب النسبي كيف يكون عندك؟ في أثناء السند أو أصل السند؟ أثناء السند يتفرد عن راو معين، عن راو معين، يعني بالنسبة إلى شخص معين تفرد به فلان عن فلان، هذا يسمى غريب نسبي، أي بالنسبة إلى ذلك الشخص أو إلى ذلك الراوي. مفهوم يا إخوان؟ ما في إشكال في الغريب؟ مفهوم؟ مفهوم يا ذا القرنين؟ ما هو الغريب المطلق والغريب النسبي؟ أو تحيله على رفيق؟ طيب الفرق بينهما؟ في أصل السنة أحسن. طيب شرح ألفاظ البيت، قول الناظم وقل، الواو استئنافية، وقل فعل أمر من الأمر بالقول، والقول هو النطق. والمقصود قل أيها المعتني باصطلاح المحدثين، قل أيها المعتني باصطلاح المحدثين الغريب هو كذا، الغريب هو كذا. قوله ما روى راو فقط، ما اسم موصول بمعنى الذي، الحديث الذي روى أي رواه، رواه راو، هذا يشمل الرجل والمرأة، كلمة الراوي يشمل الرجل والمرأة. ما روى راو فقط، أي تفرد به الراوي في متنه أو إسناده بأمر لا يذكره غيره من الرواه. وهذا الغريب يطلق عليه أيضا الفرد، وسيأتي معنا أنه ذكر في المنظومة، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، يعني هكذا نظمها البيقوني رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة لتقاسيم الغريب فقد قسموه لأقسام كثيرة، بعضهم ذكر أن أقسام الغريب باعتبار المتن والإسناد ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الغريب متنا وسندا، الغريب متنا وسندا، وهذا هو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد، راو واحد، كما في حديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. هذا الحديث فيه التفرد في الإسناد وفي المتن أيضا، بما لا داعي لذكر ذلك، أهم شيء أن يبقى عندك المثال أن هذا حصل التفرد في الإسناد وفي المتن، أي لم يروي هذا المتن غير هذا الراوي، ولا بهذا الإسناد غير هذا الراوي. فهمت ما معنى غريب سندا ومتنا؟ تمام، في السند والمتن. النوع الثاني الغريب إسنادا لا متنا. يكون المتن مثلا قد اشتهر روي من أكثر من طريق هذا المتن، لكن الإسناد من هذه الإسناد له هو غريب، الإسناد له غريب. وهذا يمثلونه بحديث إنما الأعمال بالنيات. والقسم الثالث الغريب متنا لا سندا، وهذا كما قال ابن الصلاح لا يوجد، لا يوجد. طيب ننتقل يا أخوان إلى التنبيهات والمسائل. ما حكم الغريب؟ هل إذا وجدنا حديثا غريبا تفرد بروايته راو واحد نصفه بأنه صحيح أو ضعيف أو حسن؟ الجواب بحسب توفر شروط القبول، بحسب توفر شروط القبول أو عدمها. فقد يكون الغريب صحيحا، وقد يكون الغريب حسنا، وقد يكون الغريب ضعيفا ودون ذلك، ودون ذلك. إذن لو قيل لك ما حكم الغريب ماذا تقول؟ نعم نعم، ينظر فيه بحسبه، إن توفرت فيه شروط كان مقبولا، لم تتوفر فيه شروط القبول كان مردودا. طيب من المسائل والتنبيهات أيضا ما حكم الاحتجاج بخبر الآحاد؟ الخبر، خبر الآحاد، لو مثلا ورد عن واحد فقط، مثلا عن واحد أو عن اثنين، لكن هذه المسألة في الواحد أظهر، فهل يحتج بخبره أم لا يحتج؟ هل يؤخذ بحديث الآحاد أم لا يؤخذ؟ الجواب يجب الأخذ والاحتجاج والعمل بخبر الآحاد إذا ثبت وكان صحيحا أو مقبولا، يجب أن نقبل ذلك ويجب أن نحتج به وأن نأخذ به. دل على ذلك أدلة كثيرة من القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا أهل العلم قالوا إن جاءكم، في معنى قول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا معناه إذا جاء الخبر من فاسق نتبين، لكن مفهومه أنه إذا جاء الخبر من عدل ألا نتبين، خبر مقبول أن نقبله وأن نصدق به. هذا من الأدلة. أيضا قوله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. قال أهل العلم الطائفة في لغة العرب تطلق على الواحد فما فوق، على الواحد فما فوق يقال لهم طائفة، هذا مشهور في لغة العرب، مشهور في لغة العرب. هذه الأدلة من القرآن على ماذا؟ على ماذا؟ على ماذا؟ على وجوب، هكذا، على وجوب الأخذ بخبر الآحاد والاحتجاج به. طيب أما من السنة فأحاديث كثيرة، لأنك قد تجد من ينكر يقول هذا خبر آحاد ما أقبله، قد تجد من ينكر أحاديث الآحاد أو يقول أنا لا أحتج بخبر الآحاد إلا في الأحكام أما في العقائد لا، وهذا باطل كما سيأتي أنه منهج أهل البدع وليس منهج السلف الكرام. لأن الأدلة تدل على أنه يجب علينا أن نقبل خبر الأحد إذا كان مقبولا. خبر الأحد إذا كان مقبولا نقبله. أما من السنة فعدة أدلة، منها أن أهل اليمن، حديث أنس في الصحيحين، أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام، ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة أو يعلمنا السنة والقرآن والإسلام. فهنا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بيد واحد من أصحابه على أساس هذا الخبر الواحد إذا جاءكم من هذا الواحد اقبلوه، اقبلوه. ليس معنى أنه يحتاج إلى أن يرسل 10 أو 20، لا، قبل أهل اليمن ولو كان واحدا. وأيضا من الأدلة حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين في استقبال أهل قباء القبلة، في استقبال أهل قباء الكعبة حين كانت وجوههم إلى الشام، فلما نزل الأمر بالتوجه إلى الكعبة جاء مناد ينادي: ألا إن رسول الله قد أمر أن يستقبل الكعبة، أيش؟ فاستقبلوها. قال: فكانت وجوههم، هم سمعوا خبر واحد، ما سمعوا أكثر من خبر، أكثر من شخص، خبر من واحد فقط، فاستداروا إلى الكعبة وكانت وجوههم إلى أين؟ إلى الشام. من الأدلة أيضا حديث ابن عمر عند أبي داود: تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال، فجاء عبد الله بن عمر فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام خبره وهو واحد. هذه الأدلة كلها تدل على قبول خبر الآحاد ولو كان واحدا ما دام عدلا ومقبولا. أما الإجماع فقد ذكره الشافعي رحمه الله تعالى، ذكره الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، أنه قد أجمع المسلمون على قبول خبر الواحد. قال رحمه الله: ولو جاز لأحد من الناس أن يقوم في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه. أجمع المسلمون، قال، قديما وحديثا على ماذا؟ على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه. طيب، من المسائل والتنبيهات، إذا عرفنا أنه يجب خبر قبول خبر الآحاد سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا، لأن خبر الآحاد كم؟ 3 أقسام، ما هي؟ تمام. طيب، هنا من المسائل والتنبيهات أن الأكثر الغالب على الغرائب هو الضعف. الأكثر في الغرائب هو الضعف، أنها ضعيفة أكثرها. ولذلك ورد عن السلف الذم لتلك الغرائب الضعيفة، الأحاديث الضعيفة. يعني كثيرا ما ترد الأحاديث أحاديث غريبة، يعني متفرد بروايتها وليست مشهورة ولا كذا، يعني يكون ذلك أو تكون تلك الأحاديث ضعيفة، والقليل منها ما يكون صحيحا. فلذلك ورد عن السلف أنهم ذموا هذا القسم من الغرائب. فمن ذلك قول عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى: كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر. وقال الإمام أحمد: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير، وعامتها عن الضعفاء، أي ترد عن الضعفاء. قال ابن رجب: وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة، في الجملة يذمون إيش؟ الغريب من الحديث، لكن قد يأتي منه ما هو صحيح إذا توفرت فيه الشروط. من المسائل والتنبيهات: هل يطلق المحدثون على الأحاديث الغرائب اسم الفوائد؟ هل يطلقون على كلمة الغرائب، على الأحاديث الغرائب يطلقون عليها اسم الفوائد؟ الجواب نعم. وجمعت وقد جمعت طائفة هذا الأمر وصنفته تحت هذا المسمى، يسمونها الكتب هذه الفوائد، بعض الكتب الفوائد، بمعنى إيش؟ الغرائب. مما ورد في ذلك من الأدلة قول أبي عروبة الحراني، وكان ثقة حافظا في رجل، قال: كان حديثه كلها فوائد، يعني أحاديثه كلها فوائد. ماذا يقصد بقول أحاديثه كلها فوائد؟ فسر ذلك ابن عدي فقال: أي غرائب. قال ابن عدي ماذا؟ أي غرائب. إذن قد تجد اسم الفوائد، كلمة فوائد، لتدل على معنى كلمة الغرائب، يستعملون هذا مكان هذا، فقد وجدت كتب في مسمى بماذا؟ بالفوائد، وهي في الغرائب. وهكذا وجد أنه يقال عن الراوي: أحاديثه كلها فوائد، أي غرائب، كما ذكرت لكم هذا المثل. طيب، هل هناك من أهل العلم من استعمل لفظة غريب بمعنى ضعيف؟ هل هناك من أهل العلم من استعمل لفظة غريب بمعنى ضعيف؟ الجواب نعم، بالاستقراء العام وجد أن بعض العلماء أو بعض الأئمة يستعملون لفظة غريب بمعنى ضعيف. من يذكر عندك؟ ابن أثير، وأنت تلميذ ابن كثير والأثير ابن كثير. طيب، بالاستقراء عند أهل العلم نظروا، فإذا من هؤلاء الترمذي في جامعه يقول عن الحديث: هذا حديث غريب، أي ضعيف، يقصد به الضعف. ومن هؤلاء أيضا الزيلعي في نصب الراية، كتابه نصب الراية، يقول: هذا حديث غريب، أي ضعيف. وورد عن بعض العلماء أنه قال: وكذلك الحافظ ابن كثير إذا وصفه بالغرابة فيعني به الضعف. طيب، سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان في الفرد وما الفرق بينه وبين الغريب، هذا سأرجئه إلى درس الفرد سيأتي معنا النوع من أنواع الحديث ألا وهو الفرد، مع أن الفرد والغريب شيء واحد، إلا أن بعض أهل الاصطلاح فرقوا بينهما بفرق يسير، وسنذكر هناك أقسام الغريب المطلق وأقسام الغريب النسبي هناك، بحيث لو أطلنا في هذا الموضع ربما تتعبون، ربما تعبتم، لكن بقي من التنبيهات والمسائل ما هي مضان الحديث الغريب، مضان وجود الغريب، أين نجد إذا أردنا أن نذكر أمثلة للغريب؟ هناك كتب في هذا الباب هي مجمع الغرائب، هي مجمع الغرائب، منها مسند البزار، مسند البزار، وكثيرا ما يقول البزار ولم يروى هذا إلا عن فلان، لم يروي عن فلان إلا فلان من هذا الوجه ونحو ذلك، وكذلك معجم أو معاجم الطبراني، معاجم الطبراني، ولا سيما الأوسط منها، ولا سيما الأوسط، المعجم الأوسط للطبراني. الثالث أفراد الدار قطني، أفراد الدار قطني، الدار قطني حافظ كبير. قال ابن رجب عن هذه الثلاثة، قال هي مجمع الغرائب والمناكير، يعني غالبا ما تجد في هذه الكتب غرائب ومناكير. طيب، فهل فهمتم درس الغريب؟ من هو الغريب؟ أنت غريب؟ ما أنت غريب؟ طيب الله المستعان، لو سألت شخصا عندك يا أخي، ذاك الشخص أنت، أنت أنت أنت أنت أنت، ما هو الغريب؟ ها؟ ارفع صوتك. انفرد، انفرد من؟ انفرد الأعمش أو الزهري أو من؟ واحد منهم الذي يتفرد بالرواية، بروايته راوٍ واحد، راوٍ واحد. لو وجد مثلا في سند من الأسانيد له خمس طبقات، تعرفون الطبقات معروفة أم لا؟ طبقة الصحابي، طبقة التابعي، بعده بعده إلى المصنف، مثلا إلى الإمام البخاري. وجد في الطبقة الأولى رواه خمسة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الثانية رواه عشرة، الثالثة رواه اثنان، الرابعة رواه واحد، الخامسة رواه مئة، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى ايش؟ نعم، غريب نسبي، غريب نسبي. طيب، لكن هل يسمى عزيزا؟ الحكم في هذا لمن؟ للأقل، الحكم في هذا للأقل، في هذا الفن يحكم لمن؟ للأقل. لكن هل يصح أن نقول من هذه الطريق هو عزيز؟ يصح أم لا؟ يصح، هو عزيز، رواه اثنان مثلا، من هذه الطريق هو عزيز، من هذه الطريق هو مشهور، رواه أكثر، ثلاثة فأكثر، من هذه الطريق غريب لأنه رواه واحد، إذن يصح هذا. تفضلوا، بارك الله فيكم.